يضيق رجل مثلا على زوجته في حياتها حتى تكره حياتها، هذا نوع من القتل، يقتلها من قتل. صحيح. رجل مسؤول عن مؤسسة يظلم موظفا مسكينا عنده لا ناصر له إلا الله لأنه تضيق به الحياة. لا إله إلا الله. رجل في يده قرار، يوقع قرار أسجن فلان وأحكم على فلان وهكذا وهو لا يدرك، لا يدرك القضية. والله هذه هذا استخفاف بالدم، هذا استخفاف، لأن الاستخفاف بالناس هذا خليفة الله في الأرض. خليفة الله في الأرض. كيف لا أكرمه؟ الله كيف لا أكرمه؟ جميل. إن لم أكرمه فما أكرمت الكريم سبحانه. نكرم فيه جانب الخلافة. من استخلفه على الأقل. طبعا. سبحان الله. صحيح. والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. نود تفسيرا. يعني أنا لما أخطئ حتى لو كنت قاضيا. لما أخطأ في العفو أقول فلان براءة. نعم. أخطأت. ربما كان يحتاج مثلا تعزير أو سجن أو شيء من هذا القبيل. أخطأ. أفضل من أن أخطأ في العقوبة وعاقبه ولا يستحق تكون مصيبة. لكن لما أخطأ في العفو لا يحاسبني رب العباد. وإذا أخطأ في العقوبة يحاسبه. وإذا أخطأ في العقوبة أحاسب. أنا أخطأت في عقوبة لأن يعني حكمت عليه بشيء هو لا يستحق. شهرت به في الصحف، في المجلات، في وسائل الإعلام، الناس ينظرون إليه فيستقلونه. هذا كله من علامات الساعة الصغرى. نعم نعم نعم. استخفاف بالقتل والنفس البشرية. نعم نعم نعم. كثرة الشرط تجمع على هكذا. يعني تجد في كل دولة، أنت تجد أحيانا تدخل بلاد، أنا أنزل أحيانا في بلاد بطارات أجد عدد الشرطة أكثر من عدد الناس. فتستشعر في أي بلد أنا يعني. فأنا مصيبة. الشرطة المقصود بها رجال الشرطة. نعم نعم. دليل على أن الأمن غير مستتب. كانوا قديما يتخذون الشرطة والحراس. أيوة بس عمر بن الخطاب تولى القضاء سنة. نعم. في زمن أبي بكر. وضع خده على كفه سنة. فثم جاء ليقدم استقالة بالمعنى العصري. قال لما أقلني يا خليفة رسول الله؟ قال لما؟ قال وليتني القضاء بين أناس كل واحد منهم عرف الحق الذي عليه فأداه، وعرف الحق الذي له فأخذه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه، لم يؤديه منقوصا. أقلني. لأن سبحان الله هكذا يعني. لا وظيفة لي. ما ليش مهنة. ليس لي مهنة. المفروض أن يكون الأمر هكذا في دولة الإسلام. ما هو إذا استتب الإسلام في قلوب الناس استراح القاضي واستراح المحامي واستراحت المحاكم واستراحنا جميعا. صح. أما هذا ولما كثرت أعداد الشرطة، ولما كثر شهود الزور، وهذه طامة كبرى، ولما كثر المحامون الذين في بعضهم خير وفي بعضهم الآخر أمور أخرى. صحيح. نعم. صح. فهذه من علامات. نعم. قطيعة الرحم. قطيعة الرحم منتشرة طبعا، وضحناها من قبل. نعم. عشان بس جاءت في هذا الحديث. صحيح. نعم. نشوء يتخذون القرآن مزامير. شباب صغير يتعلم يحفظ القرآن، ولكن يعني يغني. يقدم يغني بالقرآن. القرآن يعني من لم يتغنى بالقرآن فليس التغني بالقرآن أن يقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والقرآن توارد إلينا فما عن فم. تواتر. تواتر إلينا. لا. تواتر إلينا فما عن فم. صحيح. لذلك في الإجازة. يؤخذ بالاستماع فقط. بالاستماع فقط. بالقراءة. ليس بالاجتهاد. لا لا لا لا لا لا. وذلك أرى فم من أقرأني ما زلت أذكره وهو يحرك شفتيه هكذا وهكذا. ما شاء الله. وهذه في كله. وذلك الإجازات التي يحصل عليها الحاصلين على الإجازة إذا تسلسل فيها يقول أخذ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام بالعنعنة هكذا. المفروض هكذا بالعنعنة هكذا. إلا القرآن. ولهذا حتى يقال الحفص عن عاصم ورشا. لابد هكذا. أما من يقرؤون القرآن هكذا هذا لا أساس له من الصحة. مع أنهم يعجبون كثيرا من الناس. والله أولا لا تقرأوا القرآن بلحون أهل العشق والهوى، وقرأوه كما أقرأه جبريل رسول الله، هكذا قالوا لنا. شو تغني؟ لا يا شيخ انت عشان يعجبك يعني استماع الناس وآهاتهم التي تخرج منهم انت لا، القضية ليست هكذا. هو ملام على هذا ومحاسب عليه. سبحان الله. نعم. نعم. يعني وقد انتشرت هذه القراءات في كل مكان. انتشرت. نعم. هذه القراءات. نعم. نعم. ماذا لدى فضلتكم ادم على مكان؟ عدي بن حاتم. نعم. عدي ابوه يعني اكرم العرب. نعم. وجاء فأسلم. ابن حاتم الطائي. ابن حاتم الطائي. نعم. وأخته سفانة التي وقعت في الأسر. نعم. وجاءت لرسول الله لتقول كلاما أديبا كلاما أدبيا جميلا: يا محمد خل سبيلي، أنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يعين الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. فورا الرد كان إيه؟ خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. يا شوف شوف سلام. شوف شوف انفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى عدي، وكان عدي مهدر دمه لأنه كان يهجر الرسول. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسفه حاتم الطائي لأنه كذا، أو لم يسفه أولاده لأنهم لم يدخلوا في الإسلام. سبحان الله، بعثة ميسرة. سبحان مبشرة. الله صلى الله وسلم عليه. لو لم يكن رسولا لكانت خلقه تصح وتصلح أن تكون رسالة. صحيح، منهج حياة. سبحان الله. شيء غريب. نعم صعب. نعم. عادت إلى عدي تؤمن، لكن عدي كان مهدر دمه، هذا رسول، من يجد عدي فليقتله، لأنه كان يهجو الرسول. نعم. والإسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. المهم جاء عدي ودخل في الإسلام، عشان ندخل في القضية. فلما رحب الرسول به وعرفه أبو بكر عليه، والقصة العجيبة التي كان أعطاه عباءته، عباءته يجلس عليها. نعم. رفعها عليها فرفعها وقال ما كان لي أن أجلس. طبعا سبحان الله، يعني أدب ابن ناس. ابن ناس. ابن ناس. ابن ناس والله يعني كده ابن ناس، ابن أصول يعني. صح، ابن أصول. صح. وذلك يعجبني الحسن البصري مع عمر بن عبد العزيز، قال له: بمن أستعين يا بصري؟ أنا عايز ناس تعيني في الحكم. قال: يا أمير المؤمنين، أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك، رقم واحد، وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم. يا سلام، ترى برضو مؤمن. صحيح. الله الله. فتعجب ابن عبد العزيز وقال: أهل الدين لا حاجة لهم به، وأهل الدنيا لا حاجة لي بهم، فبمن أستعين؟ قال: عليك بأهل الشرف، الأولاد الأصول، أولاد الناس، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. يا الله، انظر إلى النظرة الثاقبة. يعني مش يجيب أي واحد. لا يا أخي، سبحان الله. شوف يا أخي، لو كبير. صح. ولذلك دائما لما يجي واحد من أولادنا يستشيرنا في الزواج، يقول: يا ابني العروسه اللي انت عايزها لا كبير؟ يقول: نعم. يقول: توكل على الله. ابن صح. لما يجينا شاب يريد ان نزكيها عند حد، نسال عليه، وبعدين يقول له: مين يا ابني نجده ملتزم بالدين وخواف ويحضر دروس؟ فالراجل يسال يقول: مين كبير يا سيدنا الشيخ؟ اقول له: الدين. خلاص توكل على الله. صحيح. لما كبير الدين خلاص له مرجعيه يرجع له. صح. فعلي هكذا ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام. فلما رحب الرسول به على انفراد بيعه طبعا، قال: يا عدي بن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة؟ البلد؟ البلد. نعم. كانت من تبع كسرى. نعم. تبع كسرى. صحيح. قال: سمعت عنها وما رأيتها. نعم. فين الحيرة وفين المدينة؟ بعيد. فين المدينة المحاصرة دي من شوية الأعراب والمنافقين واليهود يعني إيه؟ صحيح. المدينة دي عاصمة الإسلام في هذا الوقت؟ إيه يعني سوي إيه على الخريطة؟ لا شيء وقتها، لا شيء. كسرى ده كان بيعتبر العرب دول شويه اوباش يعني يعيشون هكذا في ال يقول له الامبراطوريه الفارسيه او الروميه، لا شيء. يعني يقول للصحابه: انا اعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون من الارض التي جئتم بها منها. يا زجرت، يقول كده لربع بن عامر. فربع كده نظر اليه مستخفا ووصفت 10 دنانير. انا تابعت قصه ربعي بن عامر، تابعت حياته. كان سندوتشين. لا، تابعت حياه ربعي وغصت فيها. ربعي بن من؟ ابن عامر. ابن عامر ده ما كان من فقراء المدينه، وكان راح وهو لما ارسله سعد على راس الوفد المفاوض بعد فتوحات بعد القادسيه. نعم. فدخل ربعي ومعه 12 صحابي، 12 صحابيا، كل يلبس ثوبه القصير فيه رقعتان، لا اله الا الله، ومعه سيفه. ارادت حاشيه كسرى ان تنزع سيفه، قال: ما ادع سيفي، انا في حاله حرب. انا زي متفائل، لا انا تنزع سيفي كيف يعني؟ سبحان الله. فوقف امام كسرى، كسرى استهان بي. طب هذا المنظر لا يليق. فقال: انا اعطي واحد كل واحد 10 دنانير وترجعوا من المكان الذي جئتم منه. كلام فظيع. فسكت ربعي ولم يجب، فخسر استفاق يعني. ما الذي اتى بكم الى هنا؟ جئت لهنا. فاذا بربعي يتكلم، انظر ماذا قال هذا العربي الذي طوره الاسلام. نعم. او الذي جعله يحق له ان يكون خليفه. نعم. قال أيها الملك إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يا سلام. وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الآخرة. يا هذا بيننا وبينك أمور ثلاثة، إما أن تدخل في الإسلام أو أن تدفع الجزية أو بيننا وبينك السيف. قال فاهتز كسرى في عرشه، لأن الحق له بهاء، له منطق. صحيح. سبحان الله. له ولم منطق. يخف منه. يخاف من إيه؟ لم يهب. يخاف من ده الرجل رستم قائد المتعرون لما قائد في اليرموك، قال أريد بس مكالمة خالد الأول قائد الجيش، أو مكالمة قبل بداية المعركة. أحقا يا خالد أن الله أنزل على نبيكم سيفا من السماء فناولك إياه، فما دخلت معركة إلا وانتصرت؟ قال لا، نحن ننتصر لأننا آمنا بالله وكفرتم به أنتم. سبحان الله. مش ممكن يقول له السيف ده لا. وفقهها عمرو بن معني كرب، قال أشجع العرب. صحيح. وكان له صمصامة مشهورة. نعم. سيف. نعم. فعمر اشتاق لنا عايز يشوف ايه الصمصامة اللي بيحكوا عنها، قال ارسلها الي. راح من اليمن راح ارسله السيف بتاع عمرو بن معني كرب لعمر، فامسك عمر السيف قلبه في يده فاعطاه للعدل وقال يعني هذه سيف عادية، انا لما رأيت فيها جديدا يعني سيف ارجع. كان السيف طوله يعني 3 أمتار السيف. مش يعني سابع عشان نشيله انا وانت ومجموعة العاملين في الاستوديو الان بس بعد الافطار يعني ما نستطيع بعد الافطار انا استطيع سبحان الله. يقول لعدي لعمرو بن عبد كارب عمرو فارسل رجع له الصمصام قال خذ السيف هذه السيف عليك. قال يا امير من ارسلت لك السيف وما ارسلت لك اليد التي تمسك بها. هنا تعود قضيه التي تسال ما خاف ربعي ما خاف ربعي خاف ليه؟ المهم هل رايت الحيره؟ المشكله ليست في السيف المشكله في اليد. صح. من خلف السيف؟ ما بس هل رايت الحيره؟ قال سمعت عنها. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لافتحن ليتمن الله هذا الدين ليتمن الله الدين الاسلام الدين الاسلام نعم يتم والناس تدخل فيه وتعلموا يعني يتم عن حتى تخرج الضعينه من الحيره المراه يعني المراه الست المراه الضعينه من الحيره حتى تطوف بالبيت لا تخاف في غير جوار احد يعني لا احد يجيرها يعني الامن يستتب للاسلام والمسلمين نعم. تاتي المسافره كان القوافل اذا خرجت لابد ان يكون معهم فرسان نعم. لقتال لمقاتله قطاع الطريق صحيح. اما الامن يستتب لدرجه ان الضعينه تاتي في غير جوار في غير جوار احد ولا يفتحن الله كنوز كسرى ابن هرمز. قلت يا رسول الله كسرى ابن هرمز يعني متصور سبحان الله. قال نعم كسرى ابن هرمز سبحان الله. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد يعني المال يفيض لدرجه ان الفقراء ما في حد فقير موجود. وحدث هذا في زمن عمر بن عبد العزيز. من علامات الساعه ان الفقير ما فيش فقير. صحيح. رجعوا بالزكاه الاموال رجعت مره ثانيه. ده ايه ده خدوها وزعوها فين؟ في افريقيا اللي قاره المجاعات الان. لا اله الا الله. من ظلم الناس للناس وايه؟ وافريقيا تنام على مناجم الماس. صح. ومناجم الذهب. وهي محتكره لشركات معدوده ياخذها الرجل الابيض. ثم يريد حوار مع الغير. المهم. لا لا العلامه هنا أيوة. استتباب الامن والامان. تمام. فتح كنوز كسرى ابن هرمز. حتى اخذوا السبائك. اللي كانت وراء كرسي لما كسرى لما الكرسي العرش ففتح وراء الفتحة فدخلوا في الستائر والسطور دخلوا مليون يعني يكتبوا في كتب التاريخ ألف العرب ما كانش يعرفوا مليون مليون مثقال من الذهب خالص وراء الكرسي فقط ده حاجة بسيطة يعني. ده ضمن الكنوز يعني. والرجل الذي فر بالهرمزان الذي فر بمفاتيح خزائن كسرى الهرمزان ايوه ماذا يعني الهرمزان؟ اسم فارسي اسم فارسي يعني هرمز هرمزان هرمزان يعني. يبدو مثنى يعني هرمزان يعني. فجاء هرب فوق فرسي بالمفاتيح مفاتيح الخزينة، الخزائن كلها، وكان أمين الخزنة. نعم. فدخل في حواري وشوارع وضروب المدائن وهو يعرفها، والصحابة يعني سبحانه، فتبعوه فلا يلحقوا به. في الطريق المقابل أحمرة حمر تحمل جرارة من عسل، الفرس دخل في الجرار، الجرار انكسرت، العسل سعل على الأرض، الفرس تزحلق على الأرض، أمسكوا به، بلغوا سعد بن أبي وقاص لقد أمسكنا بحامل مفاتيحي كسرى. فتبسم سعد قال والله إن لله جنودا من عسل. الله، وكل جنود الله عسل. الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو. نعم نعم نعم. كل العسل هذا مرسل مكمل. الله الله. فهنا فتح غزو الدولة الفارسية واستلام العرش كسرى وأخمدت النار سبحان الله. وهذه دعوة البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب. عازب. لما سعد جابه قال تعالى أنا سمعت فيك حديث، ادعو الله أن يفتح لنا المدائن اليوم، أقسم على الله، لأن الحديث يقول إيه؟ إن للدائن رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني لابس مهلهلتين. سبحان الله، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء، قالوا أقسم يا براء. هكذا سمى الرسول، سمى الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فسعد يقول له يا براء، وسعد كان مستجاب الدعوة أصلا. نعم. لكن هو من باب التقدس وحق الأدب والطالة، قال يا براء أقسم على ربك، أقسم مش أدعو، مش أدعو الله، أقسم. هذا العجم الإلهي سبحان الله قوي، له رصيد يا محمد، قوي الله له رصيد عند الله، بيسحب منه تحت الضرورة. إحنا بلاش رصيد، لا إله إلا الله، ما لنا رصيد يا ابني، يعني حتى الله. يتكلم من منطلق قوة حيال الله سبحانه وتعالى، لأنه هو يعني يستند على قوة القدير سبحانه، له رصيد عند الله سبحان الله. فصلى ركعتين وقال أقسم عليك بعزتك وجلالك ألا يأتي المغرب إلا ونحن في المدائن، قرص الشمس يسقط والمؤذن يطفئ النيران ويقول الله أكبر، إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. يا الله، بارك الله فيك، وفيك يا عبد ربنا فيك. بارك الله فيك، الله فيك. نعم. مشاهدينا الكرام، ما يبقى معنا نواصل بعد هذا الفاصل. كلنا مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، فماذا كان رد عدي؟ قال عدي ولقد عشت. ما هو عدي روى الحديث، وروى الحديث بعد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لرفيق الأعلى. نعم. قال فرأيت الضعينة. يا الله، الله أكبر، ما شاء الله، تسير من الحيرة في حياته. في حياته رأيت الضعينة تسير من من من من من هناك من الحيرة إلى أم القرى، لا تخاف على وليست في جوار أحد، الأمن استتب. ها سبحان الله، سبحان الله. وبعدين قال وشاركت سعدا في أن أخذت كنوز كسرى بن هرمز. لا إله، ولم أرى الثالثة ولا بد أن أراها لأن الرسول قد قال، وهي أن المال يفيض كثرما جاء ذلك بعد 60 سنة. فعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز غضب عمر، قال كيف لم توزع مال الزكاة؟ فقال رئيسهم يعني الأمين العام للخزائن، قال عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. نعم. طيب. نعم. ونحن نتعلم من فضيلتكم كابن لكم في هذه الأمور الطيبة الطاهرة. هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم تحقق وقتها وفيه من الخير الكثير. وحينما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بلحظ الغيب قال إمارة السفاء وبيع الحكم والاستخفاف بالدم وكثرة الشرط وقطعة الرحم ونشوء يتخذون القرآن المزامير، كلنا أشياء سيئة، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين أشياء حسنة، وهل تجني مع أن مسلمون، وهل تجني من الشوك العنب؟ لا. طيب، هم زرعوا عنبا فجنوا عنبا، تمام؟ نعم. ونحن ما زرعنا، نحن قلعنا، نحن اقتلعنا. سلم يا رب. نحن اقتلعنا. سلم يا رب. لأننا زرعنا في قلوبنا أشياء غير الإسلام تماما. تماما. إحنا ابن الأمة مستبدلة. لا، الأمة فتيه، لابد أن تعود مرة أخرى، لعل الوعد الحق يفيق بعضنا. يا رب. يا رب. نعم. ماذا أيضا لدى فضلاتكم من علامات الساعة؟ يا سيدي، أن ترتكب الفاحشة على الطريق. سلم يا رب. لا ينكر ذلك أحد، حتى يقول أمثلهم، حتى يقول

غابوا كأن غابة البحيرة. تعبير جميل في الأرض. غاب ذهب في الأرض بعد ما كان يفيض. ما نفس التعبير جاي غاب من الإيه؟ من عكس الفيض. صحيح. الفيض يفيض النهر. نعم. تفيض العين. صحيح. يفيض الخير. ها؟ غاب اختفى. أن يصبح الولد غيظة والشتاء قيظة وفاض اللئام فيضة وغاض الكرام غيظة. عليه الصلاة والسلام. وقد حدث. صح. طيب. صحيح. إيه علامة. إذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل. أظهروا العلم. إظهار العلم. آه. وتضيع العمل وضيع العمل. نعم. وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. نعم. وتقاطعوا في الأرحام. لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب نشرح. إظهار العلم وتضييع العمل. يعني الناس كلها تتكلم في العلم. هو يكلمك عن المصالح المرسلة ويكلمك عن درء المفسدة أفضل من جلب المنفعة. تقول الله وأنا قاعد مع ابن تيمية. كلام كويس. هذا كلام جميل. جميل. بعدين تقول له رايح فين؟ رايح البنك بس آخذ الأرباح. أرباح إيه يا عم؟ مش ربا؟ لا يا راجل دي مش ربا. الله ما قاعد تقول لي درء النفسدة وجلب المنفعة كلمني كلام كبير وسبحان الله العظيم أسمعه جعجعة ولا أرى طحنا في إيه؟ الله أكبر. فسبحان مصيبة. يعني أكثر تجلس مع الناس يتحدثوا قصر الصلاة ولا بد مش حرق واختلاف العلماء. أقول له ما شاء الله. طب أنت صليت الظهر؟ لا. الله طب ما تكلم عن قصر الصلاة ليه؟ يعني الذين يقولون ما لا يفعلون. لله رب العالمين. وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. نعم. أه؟ هو هو كلام فقط. طبعا فكر ان تبسمك في وجه اخيك صدق يعني كده. لا لا ده بنقولها دبلوماسيه. لا كذا. يجب ان يتبسم قلبك ليه؟ انشرح من الداخل. ليه؟ ليه؟ لان في فصلت جريه يعني ادفع بالتي هي احسن. صورة فصلت. نعم. ادفع بالتي هي احسن. فاذا بينك فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طيب يقول لك انا دفعت بالتي احسن بس هو لم ينقلب ولي. اقول له لا انت لو دفعت بالتي احسن من قلبك ومن داخلك. نعم. لاكرمك الله وانقلب العدو الى ولي. لكن انت تدفع باللسان. السلام. صح. الصدق مش واضح في المساله. صحيح. تمام. وتقاطع في الارحام. تمام. لعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم. مش ضروري يصاب بالصمم والعمى. يصم عن سماع الحق ويعمى عن رؤيه الحقيقه. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل سبيلا. اعمى عن الحق اليوم اعمى في الاخره والعياذ بالله. سلم يا رب. لطف يا لطيف. يا رب يا رب. نعم. حديثك ذو شجون بيد أن بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا. نكمل إن شاء الله. نكمل في حلقة غد إن شاء الله. بإذن الله رب العالمين. لأن إحنا فضلنا شيء بسيط في علامات الساعة الصغرى لندخل في علامات الساعة الكبرى لنستعد لها وليستعد لها المشاهدون والمشاهدات إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله.